لأني أنا أستدرك على نفسي بنفسي أشياء. أضرب لكم مثلا أصبع بفضل الله عز وجل معروفا الآن في العالم الإسلامي، حيث لم يكن قبل ربع من الزمان أحد يسمع به. كنت مع أولئك الناس الذين يثقون بتوثيق الإنسان، فكان إذا جاءني حديث في المعجم الطبري الصغير وكل رجال ثقات في واحد منهم وثقوا الحجان أنه صحيح اعتمادا على رأي الحجان، لكن ما كنت يومئذ قد قرأت مثلا مقدمة الحافظ ابن حجر في اللسان، كذلك كلام ابن عبد الهادي في الرد على السوقي الصارم المنكي، او وهذا يقع في كثير من الطلاب، نقرا الشيء ثم لا يلصق في الذهن رسوخا يعمل عمله في قلب صاحبه ثم يطاول الى العمل الصالح الصحيح. وعلى ذلك مشيت في هذا الكتاب، الآن أقول فيه فنصحت هذا الحديث وفيه من وثقه من عدلان، وهذا مثال سهل تام تماما، وتأتي أمثلة وأمثلة كثيرة مثلا، ومن أدقها ما يتعلق بنفس الموضوع. يتوهم الآن طلاب العلم أن كل راو وثقه من عدلان فقط فلا ينسى في توثيقه، وهذا ليس على إطلاقه، وقد شرحت هذا في بعض الجلسات، وسيأتي مشروعا بأكثر في الكتاب الذي هو الآن تحت الطبق، ونعمل منه تعليق على فقه السنة. فينبغي على طلاب العلم أن يتريثوا إذا ألفوا أو جمعوا لأنفسهم، ينظروا الفرق فيما بعد بين ما ألفوا يبدأ طلبهم بالعلم وفيما بعد أن يمضي على طلبهم وتمرسهم في هذا العلم. ما شاء الله من سنين التفكير في التأليف يكون سببا لكثرة الأخطاء، وبهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أعلل أنا شخصيا كثرة الأخطاء من بعض العلماء. مثلا من أظهر الأمثلة تلخيص مصطلح الحاكم للحافظ الذهبي، تجد فيه العجب والإعجاب من تصريحه تبعا للحاكم أحاديث لا يحكم في بعضها على بعضها بالوضع، فضلا عن بعض آخر يحكم عليها بالضعف. ما هو السبب؟ تلخيص كتاب كما يفعل الناس اليوم، اختصار كتاب، وهذا يظنونه بالأمر السهل، بينما هذا يحتاج إلى علم وعناية. الظاهر والله أعلم أن الحافظ الذهبي لخص المستدرك قبل أن ينضج علميا. كذلك مثلا نجد الحافظ السيوطي، ولا لعلكم قرأتموه في مقدمتي لصحيح الجامع وضعيف الجامع، يقول الصانع عما تفرد به كذاب هو الضعف، بينما تجد في احاديث حكم هو بوضعها في كتابين اثنين، الكتاب الاول اللآن مصنوعه الاحاديث الموضوعه، وهو كتاب يتعقب فيه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، لكنه يسلم له بعشرات الاحاديث لانه موضوع، وهذا التسليم واضح جدا حينما يحكي خلاصه كلام ابن الجوزي في حكمه على الحديث الوضع، ثم لا يتبعه بقوله قلت لكن جاء الحديث من طريق أخرى، ولعله يقول أولى وثانية وثالثة إلى آخره،